الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة إزالة النجاسة الخارجة من المخرج الذي هو السبيل من بول أو غائط، وهل يشترط إزالتها قبل الوضوء والتيمم أو يجوز سائر النجاسات على سائر البدن؟ مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، وأن المقرر عند الحنابلة أنه لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم. بعض الأخوان كتب في هذه المسألة فيقول هذا مسألة تقديم الوضوء على إزالة النجاسة على أحد السبيلين، قال في الفروع ولا يصح تقديم الوضوء عليه، اختاره الأكثر وعنه يصح، وكذا التيمم. وفي الشرح الكبير إذا توضأ قبل الاستنجاء لا يصح لأنها طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم. والثانية يصح وهي أصح، الثانية يصح، هذا الشرح الكبير، وهذا كلام صاحب المغني بحروفه. وهي مذهب الشافعي لأن إزالة النجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كالتي على غير الفرج. فالنتيجة أن القول بصحة الطهارة قبل إزالة الخارج هو قول الجمهور، القول بعدم صحتها رواية عند الحنابلة، قال ابن صعف إنها المذهب وعليها جمهور الأصحاب. وهذا آخر يقول قوله ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. قال ابن قاسم في حاشيته وهذا لفظ النساء، قال الحافظ منقطع، ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد ولأبي داود نحوه. الواو لا تقتضي الترتيب بل لمطلق الجمع المشهور. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج به من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله الصحيح ما قالوه أنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم للعالم والجاهل والناس، لأن تقديم الاستنجاء لصحة الوضوء كأنه شرط لصحة الوضوء. هذا من فتاوى ابن سعدي رحمه الله. مسألة يقول هذا حكم الوضوء قبل الاستنجاء، في هذه المسألة قولان للعلماء، الأول عدم صحة الوضوء قبل الاستنجاء وهي رواية عند الحنابلة واختارها الأكثر، ومنهم الماجد بن تيمية كما في المنتقى، واقتصر عليها صاحب الكشاف. استدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه، ورواه النسائي بلفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال الحافظ منقطع، واستدل بأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الدائم. القول الثاني يصح تقديم الوضوء على الاستنجاء مع استحباب تقدم الاستنجاء، وهذا قول الحنفية والشافعية والمالكية، والرواية الثانية عند الحنابل واقترح الموفق وقال هذه الرواية أصح، وصاحب الشرح الكبير. فهؤلاء يرون أن الاستنجاء سنة من سنة الوضوء قبله، فلو أخره جاز وفاتته السنية، لأنه إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كما لو كانت على غير الفرج. غير أن المالكية صرحوا بأنه لا يعد من سنن الوضوء وإن استحبوا تقديمه عليه. واستدل هؤلاء القائلون بجواز تقديم الوضوء بحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توضأ وانضح فرجك، والبخاري توضأ واغسل ذكرك. قال نوى السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذه المسألة إذا كان في حال السعة فإننا نأمرها أولا بالاستنجاء ثم بالوضوء، لأن لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة. وهذا أيضا كتب في المسألة وأطال، وهي مسألة في غاية الأهمية، مسألة مهمة، لأنه يجتمع عندنا شرط ومانع، فهل يلزم تقدم المانع أو لا يلزم؟ إذا كانت الموانع تمنع من ترتب الأثر على الشيء، فهل يجوز تأخيرها عليه أو لا يجوز؟ كأن المتجه عند كثير من أهل العلم أن المسألة في التيمم لا يجوز تقديم التيمم على الاستنجاء أو الاستجمار، لأن لا سيما عند من يقول بأن التيمم مبيح، لأن الإباحة لا تكون مع وجود المانع، لا تكون مع وجود المانع حتى يرتفع. وهذا أيضا كتابة لبعض الأخوان يقول: قال في الإنصاف قوله من توضأ قبله وليصح وضوءه على روايتين وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب والمستوعب والكافي والهادي والتلخيص والبلغة، وابن منجه في شرحه وابن تميم وتجريد العناية وغيرهم. إحداهما لا يصح والمذهب عليه جمهور الأصحاب. قال المجد في شرح الهداية: هذا اختيار أصحابنا. قال الشيخ تقي الدين في العمدة: هذا أشهر. قال الزركشي: هذا اختيار الخرقي والجمهور. وقال في الحاوي الصغير: لا يصح في أصح الروايتين. وصححه الصرصري في نظم زوائد الكافي، وظاهر ما جزم به الخرقي وجزم به في الإفادات والتسهيل، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير المسبوك الذهب والخلاصة وابن رزين في شرحه وغيرهم. والرواية الثانية صح جزم به في الوجيز ونهاية ابن رزين المنور والمنتخب، وصححه في النظم والتصحيح. قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، اختارها المصنف والشارح والمجد وابن عبدوس في تذكرته والقاضي وابن عقيل، وقدمها في المحرر. فإذا لو كانت النجاسة على غير السبيلين أو على السبيلين غير خارجة منهما صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. وقيل: لا يصح، قاله القاضي في بعض كلامه. قال ابن رزين: ليس بشيء. قال في المغني: والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار، أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه ولا يمس الفرج. وهذه الرواية أصح، وهي مذهب الشافعي، لأنها إزالة نجاسة فلم تشترط صحة الطهارة كما لو كانت على غير الفرج. قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: السنة أن يستنجي قبل الوضوء، فإن أخره إلى بعده أجزاؤه في إحدى الروايتين لأنها نجاسة، فصح الوضوء قبل إزالتها كما لو كانت على البدن. فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مس المصحف ولبس الخفين، ويستمر وضوءه إذا لم يمس فرجه. والرواية الأخرى: لا يصح وضوءه، وهي أشهر، لأن في حديث الذي يغسل ذكره ثم يتوضأ رواه النسائي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضؤون إلا بعد الاستنجاء. وفعله إذا خرج امتثالا للأمر فحكمه حكم ذلك الأمر، ولأنهما محلان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد، فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال للوضوء. يقول: قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى: والفرق بينما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه، وبينما إذا كانت عليه غير خارجة منه، أنها في الأولى موجبة للطهارة، فاشترط زوالها عينا وأثرا، بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة، فلم يشترط لصحتها زوالها، ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الأولى. ندرك الفرق هذا. يقول: الفرق بينما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه، وبينما إذا كانت عليه غير خارجة منه أو على غيره من الأعضاء، أنها في الأولى موجبة للطهارة، فاشترط زوالها عينا وأثرا، بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة، فلم يشترط لصحة الطهارة زوالها، يعني زوال النجاسة، ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الأولى. قال ابن حزم في المحلى: فإذا تم حدثه فحينئذ جاز له الوضوء والمسح ولا يبالي بالاستنجاء، لأن الاستنجاء بعد الوضوء جائز، وليس فرض أن يكون قبل الوضوء، ولا بد لأنه لم يأتي بذلك أمر في قرآن ولا سنة، وإنما هي عين ومر بإزالتها بصفة ما، للصلاة فقط، فمتى أزيلت قبل الصلاة وبعد الوضوء أو قبل الوضوء فقد أدى مزيلها ما عليه، وليس بقاء البول في ظاهر يقول بقاء النجم في ظاهر المخرج حدثا، إنما الحدث خروجهما من المخرجين فقط، فإذا ظهر فإنهما وإن كان فإنهما خبثان في الجلد تجب إزالتهما للصلاة فقط، فمن حينئذ يعد سواء كان وقت الصلاة في سقط أو لم يكن، لأن التطهر للصلاة قبل دخول وقتها جائز. يقول قال في بدائع الصلاة: فالاستنجاء سنة عندنا وعند الشافعي فرض، حتى لو ترك الاستنجاء أصلا جازت صلاته عندنا، لكن مع الكراهة وعنده لا يجوز، والكلام فيه راجع إلى أصل إن شاء الله سنذكره، وهو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة عندنا، وعنده ليس بعفو، ثم ناقض في الاستنجاء فقال: إذا استنجى بالأحجار ولم يغسل موضع الاستنجاء جازت صلاته، وإن تيقن ببقاء شيء من النجاسة، إذ الحجر لا يستأصل النجاسة وإنما يقللها، هذا تناقض ظاهر، كأنه يسوي بين اختيارهم في العفو عن النجاسة من غير معالجة لها كما هو رأي الحنفية، وبين بقاء شيء من النجاسة الذي هو أثرها بعد معالجتها، وفرق بين الأمرين. الاستنجاء ثابت بالدليل القطعي من فعله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الاستنجاء لا بد أن يبقى منه أثر أو من النجاسة أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا ضابط استنجاء المجزي على ما سيأتي. فرق بين أن يبقى شيء بعد معالجة النجاسة كما جاء في أثر الدم، تفعل ما أمرت به المرأة في بالنسبة لدم الحيض، ثم بعد ذلك إذا بقي الأثر فإنه لا يضر. قال في حاشية ابن عابدين: أقول قد يقال إن النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها، ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء في غير غسل، مع أن الخارج نجس باتفاق. وقال ابن أبي زيد في رسالته: باب صفة الوضوء مسنونه ومفروضه، وذكر الاستنجاء والاستجمار، وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهم من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها بجسده. في الفواكه الدواني يقول: ولما اعتاد الناس تقديم الاستنجاء على الوضوء، وكان ذلك مظنة اعتقاد وجوب تقديمه على الوضوء، قال: وليس فعل الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، إذ لم يعد لا في سنن الوضوء المحل للإضمار، فكان الأولى أن يقول لا في سننه ولا في فرائضه، وإنما هو عبادة مستقلة يستحب تقديمها على الوضوء عند مالك رضي الله تعالى عنه. فلو توضأ قبل الاستنجاء واستنجى بعد تمام الوضوء صح وضوءه، بشرط أن لا يمس ذكره عند الاستنجاء بأن يلف خرقة على يديه حين فعله، ويشترط أن لا يخرج منه حدث عند فعله. على كل حال، مثل ما سمعتم الخلاف في المسألة كبير ظاهر، لكن التفريق الذي أبداه في حاشية المنتهى عثمان النجدي في غاية الأهمية، لأنه ما الذي أبطل الوضوء هو الحدث وخروج الخارج، هو الذي أبطل الطهارة، فكيف نقول بصحتها مع بقاء هذا المبطل؟ ولذا قال: الفرق بينما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه، بينما إذا كانت عليه غير خارجة منه، أنها في الأول موجبة للطهارة، فاشترط زوالها عينا وأثرا، بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة، فلم يشترط صحتها زوالها، ولهذا لا يجزي الاستجمار فيها بخلاف الأولى. على كل حال، قال ذكرنا في الدرس الماضي أن القول باشتراط زوالها قول الجمهور، لا شك أنه قول جمهور الحنابلة، يعني ما لم يكن قول جمهور أهل العلم، لكنه قول جمهور الحنابلة، واختاروه وصححوه وانتصروا له، واحد سأل سؤال، نعم، يقول كيف يجاب عن حديث أبي هريرة في تقديم الميامن عند أبي داود وأحمد: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، فابدأوا بميامنكم. عرفنا من قول جماهير أهل العلم أنه يجوز تقديم اليسرى على اليمنى من اليدين وكذلك الرجلين، كما أنه يجوز تقديم جانب الوجه الأيمن على الأيسر على جانبه الأيمن، وإن كانت السنة تقديم الميامن. يقول: ما الصارف للأمر هنا؟ الحديث عند أبي داود: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. إذا لبستم يعني ثيابكم أو نعالكم، كل ما يلبس يبدأ بالميامن. إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ولا قائل بوجوب البداء بالميامن في اللبس، فكذلك ما عطف عليه، فكذلك ما عطف عليه. نعم، الاستحباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فرض الطهارة. قال: وفرض الطهارة ماء طاهر. عرفنا أن المراد به الطهور لأنه ممن يفرق، وهذا المذهب، وإزالة الحدث، وهذا هو الذي فيه الكلام الكثير، والمتجه أنه لا بد من إزالة الحدث الناقض للوضوء قبله، والنية للطهارة، وهذا تقدم غسل الوجه، وهذا أيضا تقدمه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، وإلى أصول الأذنين يعني من الأذن إلى الأذن، طولا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن إلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، ويتعاهد المفصل وما بين اللحية والأذن، لأن كثير من الناس يكتفي بغسل وجهه مع لحيته ولا يتعاهد ما بين الشعر والأذن، لأنه ما دام الحد عرضا من الأذن إلى الأذن فلا بد من غسل، من استيعاب هذا المحدود، إذا كان الحد في العرض من الأذن إلى الأذن فلا بد من استيعاب المحدود من الأذن إلى الأذن، ويدخل في ذلك ما بين الشعر والأذن، والفم والأنف من الوجه، والفم والأنف من الوجه، وعلى هذا تجب المضمضة والاستنشاق، تجب المضمضة والاستنشاق. وجاء الأمر بهما، وجاء الأمر بهما: إذا توضأت فمضمض. كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه أدخل الماء في فمه تمضمض، وأما ما جاء في الاستنشاق فهو أكثر وبالغ في الاستنشاق. إذا توضأ أحدكم فلينتثر فليجعل في منخريه من الماء، المقصود أنه في الاستنشاق أكثر، والمذهب وجوب المضمضة والاستنشاق تبعا لغسل الوجه، لأنهما في حدوده في داخله، فغسلهما داخل في مسمى الوجه. ويقولون أن حكم الفم والأنف حكم الخارج لا حكم الداخل، ولذلك يستدرك عليهم بغسل داخل العينين كما كان ابن عمر يفعل. يقولون: لا، فرق بين العين وبين الفم والأنف، فحكم الفم والأنف حكم الخارج لا حكم الداخل، بدليل أن وصول الماء إلى الفم والأنف لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم، ووصول القيء إلى الفم يفطره، فدل على أن حكمه حكم الخارج. وعندهم المسألة مضطردة، عندهم أن ما يدخل في العين يفطر الصائم لأنها منفذ، فحكمه حكم الداخل، فحكم الفم والأنف حكم الخارج فيغسلان مع الوجه. هذا بالنسبة لما قرره المؤلف، وأن المضمضة والاستنشاق لا بد منهما في الطهارتين، في الطهارتين الكبرى الوضوء، الكبرى الغسل، والصغرى الوضوء، لا بد من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين لما ذكرنا. ومنهم من يقول يجب الاستنشاق دون المضمضة لأن ما ورد فيه أكثر، ومنهم من يفرق بين الطهارتين فيقول تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، في الغسل دون الوضوء، لأن أمر الغسل أشد، لأنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر بخلاف الوضوء، والفم والأنف في حكم أصول الشعر لأنهما مستتران. ومنهم من يقول المضمضة والاستنشاق سنة مطلقا، وما ورد من الأمر بذلك فهو على سبيل الاستحباب، وأما كونهما داخلين في مسمى الوجه فالوجه عندهم ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة في داخل الأنف أو باطن الفم، بدليل أن لو أن أحدا استقبل غيره فاغرا فاه لعيب بذلك، لعيب بذلك، فلا تحصل المواجهة بالفم والأنف. على كل حال الفيصل في هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وأمره بالمضمضة والاستنشاق ومن استمرار فعله عليه الصلاة والسلام، فكل من وصف فعله عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تمضمض واستنشق، وفعله بيان للواجب المذكور في الآية، قالوا وبيان الواجب واجب، فالمتجه الوجوب. لكن هل الوجوب في مثل هذا المختلف فيه مثل الوجوب في الفروض الأربعة المذكورة في الآية صراحة؟ لا، لأن الواجب متفاوت، الواجب متفاوت، لأن أربعة فرائض، فرائض وإن شئت فقل أركان للوضوء، والأركان غير الواجبات. يعني نظير ذلك غسل الجنابة وغسل الجمعة عند من يقول بوجوبه، عند من يقول بوجوبه لا يبطل الصلاة، إنما يأثم من يتركه، بخلاف غسل الجنابة. وقل مثل هذا في ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لكن ستر المنكب واجب، ستر المنكب واجب في الصلاة لكن لا يبطلها، ليس بشرط. فالواجبات متفاوتة، منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطلها. نعم. الفم والأنف، إيه نعم. أولا ما جاء أمر بغسل العينين إطلاقا، وعد من شذوذ ابن عمر غسله داخل العينين حتى عامي. نعم. الأمر الثاني مذهبهم مضطرد، تدخل الماء في فمك ما تفطر وأنت صائم، تدخله في عينك تفطر، يعني مذهبهم مضطرد في هذا، وإن كانوا ينازعون في مسألة الفطر بقطرة العين والكحل وما أشبه ذلك. الفم الذي هو المضمضة، إدخال الماء داخل الفم وإدارته وتحريكه ثم مجه، على خلاف في المج هل هو من مسمى المضمضة أو لا. منهم من يدخل المج في مسمى المضمضة، وهذا موجود في بعض كتب اللغة، ومنهم من يجعل المضمضة هو تحريك الماء في داخل الفم ولو ابتلعه، وعلى كل حال مجه هو الأولى، لأنه ماء استعمل في نظافة، ماء استعمل في تنظيف، فمجه أولى من ابتلاعه. وأما بالنسبة في الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس وإخراجه إلى داخل الأنف ثم إخراجه. لا، هو الأصل المضمضة تدل على شيء من التحريك، يعني الصيغة تدل على شيء، المضمضة كالخضخضة تدل على شيء من التحريك، فهي من مسماه لغة. الفم والأنف من الوجه، وعرفنا المضمضة والاستنشاق وما قيل فيهما من حيث الحكم، وأما بالنسبة للكيفية فهي عن المضمضة إدخال الماء وإدارته ثم مجه، وأما بالنسبة للاستنشاق فهو جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس ثم الاستنثار الذي هو إخراج الماء. وجاء إطلاق الاستنثار على الاستنشاق لأنه من لازمه، جاء في بعض الأحاديث الصحيحة جاء إطلاق الاستنثار على الاستنشاق لأنه من لازمه، ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، لأن هذا أكمل، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، من كف واحدة، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يعني بثلاث غرفات. وإن تمضمض بكف واحدة ثلاثا واستنشق من كف واحدة ثلاثا فلا بأس، وإن تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحدة فلا بأس، لكن مثل هذا يحتاج إلى كف كبيرة تستوعب الماء الذي يكفي. وإن تمضمض ثلاثا بثلاثة أكف، استنشق ثلاثا بثلاثة أكف أجزأ. فهذه صور كلها جائزة، والسنة أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة كما جاء في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام. كيف يدخل باليد؟ لا، أنت يمكن يصير العكس، لو جاء بخاخ وضع فيه ماء ووضعه في فمه يصل أكثر، يكفي إذا وصل إلى أحل الأنف بالبخاخ. يعني هل تقوم الآلات مقام اليد؟ تريد هذا أنت؟ ها؟ هو لن يصل بمجرد اليد، لابد من النفس، أو يكون الإنسان مستلقي، إن كان مستلقي يدخل، وإلا وهو واقف ما يمكن. إلا لابد للخياشيم، فليجعل في منخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. هذا لابد من المبالغ في الاستنشاق، كل هذا مطلوب. الشيخ يشير إلى فعل كثير من الناس كذا بس، يعني مجرد خارج هذا أو قريب منه ما يجزي، هذا ما هو باستنشاق، لا هذا مو باستنشاق. لكن لو جاء بخاخ بآلة بإمكانه نضع فيها الماء ويبخ في فمه في أنفه، هل تحصل بذلك السنية ولا تحصل؟ لا شك أن الوجوب يسقط، يسقط، لكن الأولى محاكاة فعله عليه الصلاة والسلام باليد. لا، ما يكفي، ما يكفي، من سمى استنشاق. هو غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، ويدخل المرفقين في الغسل. غسل اليدين هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، من فرض الطهارة، غسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل. هذا كما جاء في الآية وأيديكم إلى المرافق، سياق يدل على أن البداءة بالمرافق أو بالأصابع، بالأصابع، واليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، من رؤوس الأصابع إلى المرفق، لأن بعض الناس إذا غسل يديه قبل غسل الوجه ظنه أنه يكفي هذا الغسل فيكتفي بغسل الذراعين، وهذا لا يكفي، لابد من استيعاب اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، لابد من هذا. واليد مقيدة بالمرفق كما هنا، وجاء إطلاقها في التيمم، وجاء إطلاقها أيضا في القطع في السرقة، وهي هنا مقيدة بالمرافق، وهي مع آية السرقة فاقطعوا أيديهما، لا يتفقان لا في حكم ولا في سبب. وعلى هذا الاتفاق حاصل على أن اليد لا تقطع إلى المرفق، وإنما تقطع إلى المفصل، مفصل الكف، ولا يقال يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب. لكن بالنسبة للتيمم جاءت مطلقة، وجاءت مقيدة في آية الوضوء، والسبب واحد وهو الحدث، سبب واحد هو الحدث، لكن الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، ولذا الجمهور لا يحملون المطلق على المقيد هنا للاختلاف في الحكم، وإن اتحد السبب. ومنهم من يرى أنه يحمل المطلق على المقيد لوجود الاتحاد ولو في السبب، وهذا معروف عند الشافعية أنهم يمسحون في التيمم إلى المرافق. وغسل اليدين إلى المرفقين، المرفقين تثنية مرفق كمنبر ومرفق كمجلس، جاء هذا وهذا، لكن الأفصح مرفق، مرفق كمنبر، والقراءة على هذا إلى المرفقين. المرفق هو ما يصل الذراع بالعضد، ما يصل الذراع بالعضد. وإلى هنا حرف غاية، والخلاف في دخول المغية في الغاية معروف لغة وأيضا بين أهل العلم، بين علماء الشرع، وكلهم يحتكم في هذا إلى اللغة وإلى ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. إلى المرفقين، إلى هذه كما سمعنا حرف غاية. والمرجح عند كثير من أهل العلم أن الغاية لا تدخل في المغية مطلقا، ومنهم من يقول إن كانت من جنسه دخلت وإلا فلا، إن كانت من جنس المغية دخلت وإلا فلا، ومنهم من يرى أنها تدخل مطلقا، لكن المرجح أنها لا يحكم بدخولها ولا بخروجها مطلقا، وإنما يترك الحكم للقرائن المرجحة، للقرائن المرجحة. فهنا وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، المرجح لدخول المرافق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وهذا فيه ضعف حديث جابر. وأما حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد، هذا صحيح، حتى أشرع في العضد، وهذا بيان للواجب المجمل في الآية، بيان للواجب المجمل في الآية. وغسل اليدين إلى المرفقين، على هذا البداءة بأطراف الأصابع والنهاية التي هي الغاية إلى المرفقين. منهم من عكس يقول يبدأ بالمرفق ثم ينتقل منها إلى أن يصل إلى الأصابع، ولكن هذا خلاف ما تدل عليه الآية، لأن الغاية هي النهاية، الغاية هي النهاية. بعضهم يقول إن إلى هنا بمعنى مع وليست حرف غاية، بمعنى مع، وأيديكم مع المرافق. هل من دليل يدل على ذلك من الكتاب والسنة؟ لتأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، وليست الغاية إلى أن تصلوا إلى أموالكم، إنما تأكلوا أموالهم يعني اليتامى إلى أموالكم. على كل حال المرجح أن المرافق داخلة، المرفقين يدخلان في المغسول وجوبا، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين المجمل في الآية بفعله، ويدخل المرفقين في الغسل، هذا اختيار المؤلف والمرجح والمذهب أيضا، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم. طيب، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، الفرض الثالث مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، هذا هو الفرض الثالث، امسحوا برؤوسكم. الباء هذه منهم من يقول للإلصاق، ومنهم من يقول للتبعيض، للتبعيض. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة الصحيحة الصريحة ذكر أنه استوعب جميع الرأس بأن أقبل بيديه، لا بيده، أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، بدأ من مقدم رأسه، فأقبل بهما، تكلفون يقولون أقبل بهما إلى قفاه وأدبر عنه، وهذا خلاف المعروف الظاهر من الإقبال والإدبار، فإن الإقبال إلى جهة الوجه والإدبار الانصراف عنه. وأحسن ما يقال في أقبل بهما وأدبر بدأ من مقدم رأسه أن يقال أن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، وقوله بدأ من مقدم رأسه يعني أنه أدبر بهما إلى جهة قفاه وأقبل بهما إلى جهة وجهه، والواو لا تقتضي ترتيب. وعلى هذا الاستيعاب هو المطلوب في مسح الرأس. منهم من يقول أن الباء هذه للتبعيض، للتبعيض، وتأتي الباء للتبعيض، فيكفي مسح بعض الرأس. ويختلفون في تحديد ما يجزئ مسحه من الرأس، فمن قائل قدر الربع، ومن قائل يكفي شعرات ولو ثلاث، إلى غير ذلك من الأقوال. ومنهم من زاد على المطلوب فمسح مع الرأس العنق، مسح مع الرأس العنق، وأوردوا في ذلك أحاديث ضعيفة حتى بلغ القذال. وأيضا مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة، كلها ضعيفة. المقصود أن الرأس المراد به المعروف في حقيقته اللغوية والعرفية، ما يكسوه الشعر مما يعلو البدن. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية ولم يرفع العمامة، وهذا مما يدل على أنه اكتفى ببعض الرأس. وهذا يستدل به من يقول أن الباء للتبعيض، وأنه يكفي مسح بعض الرأس. وابن القيم رحمه الله في الهدي يقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح الناصية، إنما لم يرفع العمامة مسح الناصية وأكمل المسح على العمامة. والمسح على العمامة ثابت، فلم يكتفي بمسح بعض الرأس وإنما مسح على العمامة. ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان، وغسل الرجلين إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة النصب، وقراءة الجر وهي متواترة: وأرجلكم إلى الكعبين. والكلام في هذه المسألة يطول جدا لأن النزاع فيها كثير. نعم، يمسح رأسه بماء جديد، يمسح رأسه بماء غير فضل يديه كما جاء في الحديث، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. ومن الرأس أيضا الأذنان، فتمسحان بماء الرأس ولا يحتاج إلى ماء جديد، على ما تقدم في قول المؤلف: وأخذ ماء جديد للأذنين. من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما. والمرجح في هذا أن الماء الجديد إنما هو للرأس كما جاء في الحديث: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني يكتفي ببل اليدين بالماء ثم يمسح بهما رأسه وأذنيه، لأنهما من الرأس فلا يحتاجان إلى ماء جديد، وتقدم الكلام فيهما. أحسن الله إليك. صنيع المؤلف يشعر أن مسح الأذنين ليس بواجب ينصيهما، ولم يذكر أنهما من الرأس كما فعل. لا، هو أخذ ماء جديد للأذنين لا يدل على أنه واجب ولا ليس بواجب، لا يدل على ذلك، لكنه لم ينص على أنهما من الرأس. والفقهاء قاطبة يقولون: ومسح الرأس ومنه الأذنان، مسح الرأس ومنه الأذنان، وجاء في الحديث الأذنان من الرأس، والحديث فيه كلام. نعم، أي حاشية؟ هذا سيأتي في محظورات الإحرام، وأن تغطية الأذنين من تغطية الرأس، هذا يأتي، فيدل على أنه هنا اقتصر على الرأس ولم يفصل، وكونهم من الرأس جزء منه لا يحتاج إلى تنصيص، يعني إذا قرر في مكان أنهما من الرأس ولو ذكره هنا لكان أولى، لأن العادة التنبيه على الموضع الأول لا على الثاني، يعني لو ذكره هنا ومسح الرأس ومنه الأذنان اكتفينا عن تكراره في الحج. ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين عرفنا أن الآية آية الوضوء في أوائل المائدة فيها وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءة الأخرى وأرجلكم، فقراءة النصب تكون الرجلان معطوفتين على الغسل، على غسل اليدين وأيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وعلى قراءة الجر تكون الرجلان معطوفتين على الرأس. ومن هنا نشأ الخلاف في الرجلين، هل يكفي مسحهما لقراءة الجر أو لا بد من غسلهما لقراءة النصب؟ حتى الحنفية وغيره لهم يختارون هذا ويستدلون بالنص على الناصية فقط، يرجعون هذا مرجح من البال التبعيض. لو قالها الشافعي حجة. نعم، أنا أقول لو نص على هذا هنا في الموضع الأول لكان أولى، كان أولى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين إلى الكعبين. وعرفنا أن منشأ الخلاف في وجوب الغسل أو الاكتفاء بالمسح هو ورود القراءتين، قراءة النصب عطفا على المغسولات وقراءة الجر عطفا على الممسوح. وجماهير أهل العلم على أنه لا يجزئ المسح بل لا بد من غسلهما، والمبالغة في ذلك، والغاية الكعبان وأرجلكم إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين، لا العظم الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشراك كما يقول المبتدعة. يقولون المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك، والذين يقولون بهذا هم الذين يقولون بالمسح، هم الذين يقولون بالمسح ويكتفون به عن الغسل. التثنية هنا إلى الكعبين تؤيد ما ذكره المؤلف أو تؤيد القول الثاني، يعني على ما اختاره المؤلف كعبين ولا أربعة؟ في كل كعبين. إيه، وهما العظمان الناتئان. لو قال غسل الرجل إلى الكعبين فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ لا، نتأمل يا إخوان. على كل حال هو قول باطل مقدما يعني، ويأتي الرد عليه، لكن خلينا نحلل اللفظ. إذا قلنا الكعبين المراد بهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين، قلنا كعبين ولا كعاب؟ هي لأن المنصوص الرجلين، ما هي برجل واحدة، كل رجل إلى كعبيها. لو قال وغسل الرجل إلى الكعبين، الآن ما فيه إشكال غسل اليدين إلى المرفقين، ما فيه إشكال. لماذا؟ لأن في كل يد مرفق واحد، فما فيه إشكال. لكن غسل الرجلين إلى الكعبين، هما كعبان أو أربعة؟ إذا نظرنا إلى الرجلين المنصوص عليهما أربعة، فكيف نخرج ما رجحناه من أنهما العظمان الناتئان؟ ها؟ الجنس قال إلى الكعب، لو أراد الجنس، لأن التثنية دلالتها في اللغة أقوى من دلالة المفرد والجمع. فيريد بالاثنين الجمع؟ لا، هو لو جاء العكس، لو قال إلى الكعاب ونريد اثنين قلنا أقل الجمع اثنين. لا، هذا كلام ما يخدم المسألة، ما يخدم. اللي وين؟ هما العظمان الناتئان. لا، هو تبع النص، تبع الآية. لو قال وغسل الرجل إلى الكعبين قلنا قصد جنس الرجل وفيها كعبان. إيه لو قال غسل الرجل ما قال غسل الرجلين، يعني إذا قلنا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي أفراد وآحاد، لكن مقابلة التثنية بالتثنية إذا قلت مع الزيدين قلمين أو مع الزيدين قلمان، يعني مع كل واحد قلم، مع كل واحد واحد، يعني تقتضي أفراد مثل الجمع بالجمع، كما ركب كما في ركب القوم دوابهم كل واحد ركب دابته. نعم، هم يقولون الكعبان هما العظمان الناتئان في جانب ولا جانبي القدمين، لأن وردنا أن نخرج أن في كل قدم كعب واحد، واعتبرنا الأكثر بروز هو المقصود ومشينا الكلام على هذا الأساس ويمشي، لكن يقول في جانبي القدمين. نعود مرة ثانية إلى الإشكال، واحد ناتئ من الجهتين وهما العظمان، عظمان ما هو واحد، عظم في هذا وعظم في تلك، كل عظم ناتئ من الجانبين. شوي يا أخوان، ترى المسألة مفروغ منها مقدما أن هذا المطلوب وهذا المقصود، ولا نختفي في هذا والقول الثاني باطل، لكن لا مانع أن نحلل اللفظ حتى نخرج على بينة. نعم، ولا مسألة مفروغ منها ومرتاحين منها، لأن عندنا من الأدلة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ما يكفي، بل يفيد القطع بالمراد، يعني وما ينسب لبعض الأئمة يأتي أيضا ذكره. نعم، هما الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم أو القدمين. يلا يا أخوان سعفونا. نعم، إيه هي واحد، يعني مو واحد أرفع من الثاني. نعم، أيديهما جمع مضاف إلى مثنى، وهذا هو هو هو الأفصح، أن يضاف إذا أريد التثنية يجمع كما في صغت قلوبكما، الأفصح أن يؤتى بلفظ الجمع معروف. نعم، لا ترى هذا عكس ما نريد، ترى عكس ما نريد، يعني لا تلزم المطابقة، لا المطابقة، الأصل المطابقة، إذا ما خرج عنها لابد من الجواب عنه. ها، لا لا لا، أنت إذا قلت والسارق والسارقة، طيب وأيديهما ثنتين، مقابلة تثنية بتثنية، لا لا تقول جمع يا أخي، هي تثنية في الحقيقة، لأن الجمع المضاف إلى مثنى مثنى، كما في صغة قلوبكم لهم أربعة قلوب أو خمسة، اثنين ما في خيرهم، لا لا، الجمع إذا أضيف المثنى فهو مثنى، هذا الأفصح فيه. لا لا، هما العظمان الناتئان في جانبي القدم. كيف تصير اللفظ بعد؟ أنا الأصل أن يكون جمع، يعني الإشكال في كونه تثنية. وين اللي بعده؟ يا أخي هذا لفظ الآية، ما احتاج المراعاة، لفظ الآية وأرجو لكم إلى الكعبين. نعم، إلى الكعب، تمام، فهمنا يا إخوان أنه لو أراد أن لكل رجل كعب كما أن لكل يد مرفق لجمع، قال إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فلما أراد حقيقة التثنية وأنه لكل قدم أو لكل رجل كعبين قال إلى الكعبين، فإرادة التثنية التنصيص على التثنية لا شك أنه أبلغ من المفرد والجمع، لأن المفرد قد يراد به الجنس والجمع يراد به ما زاد على الاثنين. إذا كلام المغني شو يقول؟ فأما قول الخرقي وهما العظمان الناتئان فأراد أن الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال هما في مشط القدم وهو معقد الشراك من الرجل، بدليل أنه قال إلى الكعبين، فيدل على أن في الرجل كعبين لا غير. ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب، كانت كعاب الرجلين. ولو أراد ما ذكر قبل فيدل على أن في الرجلين كعبين لا غير. ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين أربعة، فإن لكل قدم كعبين. ولنا أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها. قال أبو عبيد: الكعب الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه، بمنزلة كعاب القنا، كل عقد منها يسمى كعبا. وقد روى أبو القاسم الجدلي عن النعمان بن بشير قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، ومنكبه بمنكب صاحبه. هذا علقه البخاري عن الصحابة، رواه الخلال وقاله البخاري. علقه البخاري عن الصحابة، نعم. وروي أن قريشا كان، هل يمكن إلزاق الكعب الذي على ظهر القدم بكعب جاره في صلاته؟ لا يمكن، مستحيل، نعم. وروي أن قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميها من ورائه. قول من ورائه عمار واضح. ومشط القدم أمامه. وقوله تعالى إلى الكعبين حجة لنا، فإنه أراد أن كل رجل تغسل إلى الكعبين، إذ لو أراد كعاب جميع الأرجل لقال الكعاب كما قال وأيديكم إلى المرافق، انتهى. على كل حال المقصود ظاهر وواضح، ظاهر وواضح. والغسل هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن يعتد بقوله من أهل العلم، وأنه لا بد من غسل الرجلين إلى الكعبين. وإلى هذه حرف غاية، ويأتي ويرد فيها ما جاء في إلى المرافق، فلا نحتاج إلى إعادته. وأن إلى الاحتمال قائم كما تقدم في دخول المغية وعدم دخوله، إلا أن النصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على أنه يدخل الكعبين ويزيد عليهما، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، حتى أشرع في الساق. هذه القراءة، قراءة النصب، يستدل بها من يقول بوجوب الغسل، وقراءة الجر يستدل بها من يقول بالاكتفاء بالمسح. والمرجح هو الغسل كما هو معروف، لأدلة كثيرة قطعية في السنة النبوية من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، نص قاطع في رد قول من يقول بالاكتفاء بالمسح، لأن المسح لا يتناول الأعقاب، المسح لا يتناول الأعقاب، لا سيما مع تحديدهم إلى العظم الناتئ على ظهر القدم، لا يتناول الأعقاب بحال، وويل وعيد، فدل على وجوب غسل الأعقاب. وإذا غسل العقب دل على أن الواجب الغسل، وهو قول الجمهور. وعند الشيعة بطوائفهم الاكتفاء بالمسح اعتمادا على قراءة الجر. ويذكر في كتب الخلاف عن الإمام المفسر أبي جعفر محمد بن جرير الطبري أنه يرى المسح، أو أنه يقول بالتخيير، بالتخيير بين الغسل والمسح. ومنهم من يرى الجمع بين الغسل والمسح، فالغسل برواية النصب، والمسح برواية بقراءة الجر. أما ما ينسب إلى الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى فكلامه صريح في أن مراده بالمسح الغسل، في أن مراده بالمسح الغسل، وأنه لا يكفي إمرار الماء على الرجل ولو سال، ولو تردد عليها وهو غسل، بل لا بد من المسح الذي هو الدلك في حقيقته، يعني مع مكاثرتها بالماء وجعل الماء يتقاطر منها وهذا هو الغسل، هذه حقيقة الغسل، وليس من مسمى الغسل الدلك، بدليل أنهم يقولون غسله المطر غسله العرق وليس فيه دلك. فهو يريد مع الغسل الذي هو إسالة الماء على القدم بحيث يتردد عليها ويتقاطر منها، يريد إضافة إلى ذلك المسح، وهو إمرار اليد على هذا الماء، وهو المعروف عند المالكية بالدلك، وهم يوجبونه والجمهور لا يوجبون الدلك. فدل على أن اختيار ابن جرير رحمه الله المبالغة في غسل الرجل لا الاكتفاء بالمسح، بدليل أنه أورد حديث والدليل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سرد حديث ويل للأعقاب من النار بطرقه. الذي يورد حديث ويل للأعقاب من النار هل يظن به أنه يكتفي بالمسح؟ لا يظن به هذا أبدا، لا يظن به هذا. وأشار في روح المعاني أن المراد بابن جرير الذي يرى المسح هو محمد ابن جرير ابن رستم الطبري، وهو شيعي رافضي، فليس بغريب أن يقول بالمسح، فالتبس اسمه باسم هذا الإمام من أئمة المسلمين، فلا يظن بالإمام. وكلامه اللي بيقرأه ولا يفهم ما وراءه، لأنه نص على المسح زيادة على الغسل والمكاثرة بالماء، فلا بد أن يقول أنه يرى أنه يجزي المسح، أو يقول بالجمع بين الغسل والمسح، والمراد بالمسح في كلامه هو الدلك الذي يقول به المالكية. نعم، كيف؟ لكن في غسل ومسح، لو كان في غسل ومسح قلنا الدلك. أي ما سمعت كلام صاحب المغني؟ ها؟ يقول لو أراد الاثنين في كل رجل كعب لقال كما قال في المرفقين إلى المرافق، قال إلى الكعاب ما قال إلى الكعبين. ودلالة التثنية أقوى من دلالة الجمع ودلالة الإفراد، كما قرره أهل العلم في لما خلقت بيدي، السماء بنيناها بأيد، قالوا دلالة المفرد أعظم من دلالة الجمع. دلالة التثنية، دلالة التثنية أعظم من دلالة الجمع. ايش يقول؟ يقول نص عبارة الطبري: فإذا كان المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء وخصوص بعضهما به، وكان صحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد، أن مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح، فبين صواب قراءة القراءتين جميعا. أعني النصب في الأرجل والخفض، لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما. فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومهما بإمرار الماء عليهما، ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا لما في ذلك من إمرار اليد عليهما أو ما قام مقام اليد مسحا بهما. يعني الدلك. نعم. من أهل العلم من يرى أن القراءتين لحالتين، وأن قراءة الغسل قراءة النصب لغسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر لمسح ما يغطي القدمين كالخفين، فيكون في القراءتين دلالة على الغسل للرجلين وعلى مسح الخفين. انتهى الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.